أما ما ذكره رحمه الله من الأحاديث الباقية فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وإنما ساق الحديث عليه الصلاة والسلام على سبيل الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يلقى إليه، لأن الأمر مهم. فقال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نبئنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطاء إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن الإنسان يتوضأ ويسبغ وضوءه على كره منه، إما لكونه فيه حمى ينفر من الماء فيتوضأ على كره، وإما أن يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردا فيتوضأ على كره، أو تكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى مكان الوضوء فيتوضأ على كره. المهم أنه يتوضأ على كره ومشقة لكن بدون ضرر، أما مع الضرر فلا يتوضأ بل يتيمم، لكن يتأذى ويتوضأ على كره. هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن، أو يكون عنده ما يسخن به ويقول: أنا لا أسخن، أريد أن أتوضأ بالماء البارد لأنا لهذا. هذا غير مشروع، لأن الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يقف في الشمس. فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل. الإنسان ليس مأمورا ولا مندوبا إلى أن يفعل ما يشق عليه ويضر، بل كلما سهلت عليه العبادة فهو أفضل، لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.